بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في الغسل. أما الطهر فهو من نعم. أولا الغسل يا إخوة بضم الغين هو في اللغة من الاغتسال، الغسل من الاغتسال. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب إيش؟ الوضوء، لأن الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر، والغسل هو الطهارة من الحدث. والغسل في الشرع هو إيصال الماء لجميع الجسد، أحسن، بنية التعبد، بنية التعبد لله تعالى، ولا بد من نية. وقد دل على مشروعية الغسل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال الله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمصنف رحمه الله ذكر الغسل بسننه وفرائضه، متبعا في ذلك صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نضبط مسائل الغسل يجدر أن نتدارسها شيئا فشيئا. فنقول: ما هي فرائض الغسل؟ من تعريف الغسل، ماذا نستفيد من تعريف الغسل من فرائضه؟ نعم، أحسنت. إذن تعميم الجسد بالماء، إذن تعميم الجسد بالماء هذا فرض من فرائض الغسل، لا يتم الغسل إلا به. الفرض الثاني قلنا تعميم الجسد بجميع الجسد بماذا؟ أي نعم، بس بنية، أحسن. إذن النية فرض من فرائض الغسل. والنية، ما هي النية التي تنويها إذا اغتسلت؟ قلنا النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بالنية بدعة. لكن النية نية ماذا؟ نية في القلب، لكن ماذا؟ نية إيش؟ رفع الحدث. ما هو الحدث؟ إما جنابة أو حيض أو إذن رفع هذا الحدث الأكبر، أو نية ماذا؟ أداء عبادة من العبادات. إما أن تنوي أنك تقوم بعبادة من العبادات وفرض من الفرائض يجب عليك أنك تغتسل، أو أن تنوي بغسلك رفع ماذا؟ الحدث، أو تنوي بغسلك استباحة الصلاة ونحوها من العبادات، أحسن. طيب، قد يقول قائل: ما الفائدة من هذا التدقيق في ماهية المائية، في ماهية النية؟ والفائدة يا إخوة ستدركونها إذا تدارسنا باب التيمم. ما هي النية التي ينويها المتيمم؟ وهنا يضبط العلم، لأن هذا المقصود من طالب أن يضبط مسائل الفقه حتى يكون فقيها، فيفرق بين العبادات التي فيها نوع تشابه. نعم، إذن النية وتعميم الجسد بالماء، وأيضا هناك أيضا فرض من الفرائض يدخل ضمن الغسل، ما أحسنت، الدلك. الدلك عند المالكية من فرائض الغسل ومن فرائض الوضوء. لماذا؟ ما السبب؟ لماذا يدخلون الدلك؟ خذيناها في الغسل، في الآية فاغسلوا، فاغسلوا، لأن حقيقة الغسل عندهم لا تتم إلا بالدلك، وإذا لم يحصل دلك لم يحصل غسل. طيب، وكذلك أيضا الموالاة. ما معنى الموالاة؟ أخذناها في الوضوء. لا ليس الترتيب، الموالاة التتابع. أحسن. إذن الموالاة هي التتابع، لكن ما المقصود بالتتابع؟ تتابع الأعضاء بعضها ببعض حتى ما يجف أحد الأعضاء ثم تنتقل للذي بعده. يعني مثلا غسلت يدك اليمنى ثم يعني تنصرف عن الوضوء وتشتغل بشغل آخر ويطول حتى تيبس، ثم تقول تعال بكمل الوضوء وغسل اليسرى، يصلح هذا؟ يقول هذا ما في موالاة، لا بد من الموالاة. ضابط الموالاة ألا يجف العضو السابق يعني بتركه طويلا. طيب إذن أما وأيضا يضيف بعضهم تخليل الشعر ولو كان كثيفا، سواء تخليل اللحية وكذلك تخليل الأصابع يضيفونه بعضهم من ضمن فرائض الغسل. أما سنن الغسل فهي ماذا؟ غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في بداية الغسل، هذه من السنن. وأيضا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح داخل الأذنين صماخين، هذا يسمى ماذا؟ من سنن الغسل. وأما الفضائل ذكرنا أن الفضائل عند المالكية هي غير المؤكدة، هي السنن غير المؤكدة، ويدخلون التسمية وعدم الإسراف في الماء واستعمال السواك وكذلك التيامن. أحسنت. وكذلك البدء بإزالة النجاسة وكذلك البدء بالأعلى ثم أسفل الجسد وتقديم الوضوء في الغسل، هذا كله يعدونه من ماذا؟ من السنن. تفضل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. نعم. قوله أما الطهر، قلنا أن الطهر هو المراد به إيش؟ الغسل. قال فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس، يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى موجبات الغسل. يعني ترى الغسل يكون من الجنابة ومن الحيضة ومن النفاس. طيب هل هذه فقط هي موجبات الغسل؟ قد سبقت معنا أن موجبات الغسل خمسة. أحسنت. ما هي؟ ثلاثة ذكرها المصنف، الحيض والنفاس والجناب. نعم. والاستحاضة على خلاف. نعم. وكذلك قلنا خروج المني سواء بجنابة يعني أو باحتلام، والتقاء الختانين، التقاء الختانين، هذه موجبات الغسل، وقد سبق أن تدارسناها لما تكلمنا عن موجبات الوضوء، يعني أسباب لماذا يحصل الغسل، غسل لهذه الأسباب. وقوله سواء إشارة إلى أن صفة الغسل من الجنابة كصفة الغسل من الحيض تماما، يعني ليست تختلف صفة الغسل، بل كذلك حتى الغسل المستحب الذي هو سنة، مثلا كغسل الجمعة، غسل الجمعة عند المالكية سنة، كذلك هو حاله كبقية كالغسل الواجب. وكذلك الأغسال المندوبة كالدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للعيدين والغسل للاستسقاء، هذه كله أيضا سواء، يعني لا تختلف صفة الغسل، لا تختلف صفة الغسل. طيب نعم كم. فإن اقتصر المتطهر على الغسل على الغسل دون الوضوء أجزأ. هنا في هذه الجملة يشير المصنف رحمه الله بقوله فإن اقتصر المتطهر، يعني ما معنى المتطهر؟ المغتسل. لو اقتصر على الغسل دون الوضوء أجزأه، يشير إلى مسألة، هل يغني الاغتسال مع نية الوضوء عن الوضوء؟ يعني لو أنك اغتسلت من الجنابة أو من الاحتلام، هل لابد أن تتوضأ وضوءك للصلاة الوضوء المعهود، أم يكتفى بالغسل الذي اغتسلته؟ يكتفى. إذن أنتم على رأي المصنف. المصنف هنا يقول فإن اقتصر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذا هو قول الجمهور أن الغسل ينوب عن الوضوء، إلا أن داود الظاهري وأبو ثور وجماعة رأوا أنه لا بد أن يتوضأ، أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، أي أن الوضوء يدخل ضمنا في الغسل، لما أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، لا يتوضأ. والحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، ألا يتوضأ بعد الغسل، خلاص إذا اغتسل ما يحتاج الوضوء، لأن الطهارة الكبرى قامت عن الطهارة الصغرى. نعم أكمل. وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال المصنف انظر تكملة للمسألة، وأفضل له أن يتوضأ، يعني في أثناء غسله أن يبدأ بالوضوء، متى؟ بعد أن يغسل فرجه حتى يزيل الأذى فيتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله بالماء، هكذا يأخذ الماء فيغسل فرجه لماذا؟ حتى يزيل الأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قدم غسل الفرج قبل الاغتسال حتى يحصل ماذا؟ الأمن من مسه عليه الصلاة والسلام لفرجه وذكره أثناء الاغتسال، هكذا قالوا. وبذلك إذا اغتسل فيتجنب أن يمس فرجه حتى لا ينتقض وضوءه. نعم هذا سؤالك؟ طيب طبعا هذا هو المذهب، لكن قد تجد من رجال المذهب من يخالف في هذا. نعم كم. فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. إذن في صفة الغسل بعد أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا وصل إلى الرجلين إما أن يغسلهما فيقدم غسل الرجلين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم أدخل أصابعه في الماء. شوف ثم توضأ وضوءه للصلاة يعني غسل رجليه ولا لا؟ غسل. ففيه تقديم الرجلين ثم أدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره هكذا يأتي ويدخل حتى يدخل الماء في أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده ثم يفيض الماء على جسده كله غير أن حديث ميمونة وهي أيضا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام روت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر قالت رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة. والحديثان كلاهما في البخاري الحديثان كلاهما صحيحان وكلاهما رويا عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فائدة يعني زواج النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ينقل لنا يعني من نقل إلينا غسله عليه الصلاة والسلام غير زوجاته لأنه عاينا ورأيناه عليه الصلاة والسلام يغتسل. وفي هذا فائدة أن كلاهما سنة تأخير الرجلين سنة وتقديمهما سنة يفعل هذا تارة ويفعلها في هذا تارة وليس بينهما تعارض. نعم ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه. نعم إذن لحديث عائشة السابق معنا إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قال يغمس يده في الإناء ويرفعها غير قابض هكذا يبدأ ويغسل فيهما قال فيخلل بهما أصول شعر رأسه. والتخليل مؤكد عند المالكية تخليل إيش؟ أصول الشعر. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره. نعم طيب يا إخوة 3 غرفات يخلل بهما أصول شعره كيف؟ إما أنه يأخذ هكذا على شكل الأيمن ثم على الأيسر ثم على سائر الجسد أو يأخذ هكذا على شعره على رأسه. المقصود أن يصل الماء إلى ماذا؟ أصول شعره. المرأة كيف؟ نفس الشيء. طيب تكفيها 3 مع الشعر واحيانا او تفك ضفائرها هذه سبق ضفائرها تفكها ما تحتاج تفكها. خلونا نقرا ماذا قال المصنف تفضل. ثم يغرف بهما الماء على راسه 3 غرفات غاسلا له بهن وتفعل ذلك المرأة شعر رأسه. لحظة قبل أن ندخل إلى الشعر حديث عائشة يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرف 3 غرفات بيده وكذلك جبير بن مطعم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأفيض على رأسي 3. إذن ما يكفي في الغسل أنك تمسح مسح مثل الوضوء لابد من غسل الرأس. أما المرأة فإنها تفيض على رأسها أكثر من ذلك، لأنها حتى تتأكد من الوصول إلى أصول شعرها. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات. ونحن، يعني هي تتكلم عن نفسها وعن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، نفيض على رؤوسنا 5، نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر، يعني الظفائر، من أجل الظفائر. الحديث رواه أبو داود. فحتى يصل الماء إلى أصول شعرهن يكثرن النساء، خصوصا إذا كان شعرها كثيف فتكثر من الماء. طيب، وهنا مسألة: هل تحل ظفائرها أم لا؟ قال المصنف: هات. وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها. المالكية يا إخوة والشافعية يشترطون وصول الماء دون الحاجة إلى حل الظفائر، فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر يكفي ولو لم تفك ظفائرها أو عكاصها. نعم، هذا اللي لو أنها يعني شدت شعرها في موطن. ويستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن هذا الحديث، وكذلك حديث أسماء بنت شكل أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتمس الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول شعرها، ثم تصب عليها الماء. ثم سألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة بعد أن جاءت هذه المرأة الأنصارية لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، قالت: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في إيش؟ في الدين. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لكن يا إخوة، كان ابن عمر رضي الله عنه يأمر النساء بحل ظفائرهن حال الاغتسال، وكانت عائشة تنكر عليه إنكارا شديدا. كانت لما بلغها أن ابن عمر يأمرهن بحل ظفائرهن كانت تقول: هل لا أمرهن بحلق إيش؟ بحلق رؤوسهن؟ يعني تستغرب هذه الفتوى منه رضي الله عنها. ثم تذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد وما كانت تحل ظفائرها. نعم، والحنابلة يا إخوة يفرقون بين غسل الحيض وغسل الجنابة، فيرون حل الظفائر من غسل ماذا؟ الحيض، حسن، دون الجنابة. ويستدلون بحديث أنس مرفوعا وهو عند الطبراني في الكبير: إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها وغسلته بخطم وأشنان نبات. وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته. والحديث فيه كلام كثير، والقصد أنهم فرقوا بين الحيض والجنابة لهذا الحديث، ولأن الجنابة ربما تتكرر فيكون على المرأة مشقة في حل ضفائرها وعكاصها، بخلاف الحيضة فالغسل من الحيض إنما يكون مرة واحدة في الشهر. نعم. ويؤكد هذا حديث عائشة قالت: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إليه فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. دعي عمرتك وانقضي رأسك، يعني حتى تهيئين للغسل، وامتشطي وأهلي بالحج. والقول الأول هو الأرجح والله أعلم. نعم. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. نعم. ثم على شقه الأيسر. إذن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، خلاص انتهى من غسل اليدين، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، طيب، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها أيسر، حديث في البخاري. وكذلك أيضا لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام غسل ماذا الميت، لما يعني فابدأنا بما يمينها، لما يعني غسلت ابنته زينب رضي الله عنها قال: ابدأنا بما يمينها، يعني حال الغسل. نعم. كم ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده. نعم. وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه. انظروا هنا المصنف رحمه الله يفصل حتى يعني تتقن الغسل ولا تدع مكانا لم يجسه الماء أو لم يصبه الماء، فيدلك المغتسل بيديه بإثر صبه للماء، يدلك ثم أيضا يتحرى الأماكن التي ربما قد لا يصل الماء إليها أو شك في وصوله إليها، فالأماكن التي يشك في وصوله إليها يدلكها، ويوعب جميع الجسد، عمق سرته هنا تحت سرته أو إبطيه، وكذلك شعر لحيته، وكذلك بين أليتيه، بين الإليتين والرفغين. والمقصود يا إخوة المواضع التي يجتمع فيها الوسخ ويجتمع فيها العرق والأذى، وهي ما تسمى بالمرافق، والرفغ بضم الراء مع سكون الفاء، يعني هذا المقصود مكان تجمع ماذا الأذى. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أن يغتسل من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة يدخل أصابعه في الماء فيخلل، يعني يخلل أصول شعره وكذلك أيضا يخلل الأماكن التي ربما لم يصبها الماء، أصابع الرجلين واليدين ونحوهما من الأماكن. نعم. ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوءه إن كان أخر غسلهما. نعم، كما سبق معنا يجوز تأخير الرجلين، ويجوز لحديث ميمونة، ويجوز تقديمهما لحديث عائشة. سن. نعم. ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه. نعم، لماذا يحذر؟ أيوة، لأن مس الذكر عند المصنف يبطل الوضوء، سواء قصد الشهوة أم لم يقصدها، سواء وجد اللذة أم لم يجدها، فهو من نواقض الوضوء. ولذلك يبدأ بغسل ذكره وفرجه في بداية الغسل، ثم يعم جسده بالماء، ويحذر ويحاذر بعد وضوئه أن يمس ذكره. نعم، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم. فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء. يعني لو حصل منه مس لذكره وقد أوعب أعاد الوضوء، ولو لم يكن للذة. نعم، ولو لم يكن للذة عند المصنف. نعم، وهو الراجح والله أعلم. نعم. وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك يديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. يعني أنه لو أنه مس ذكره بعد غسل فرجه ثم توضأ، هنا إن شاء الله يكون الأمر أهون، ويعني يكتفى بالوضوء الذي توضأ به. لهذا يا إخوة نكون قد يعني تدارسنا ما يتعلق بهذا الباب، باب الغسل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.